يقول: قلت إن المعاصي والتسميع تحبط العمل السابق، كيف يكون ذلك وقد كتبت الحسنات؟ تكتب وتحبط، لا إشكال في ذلك، والأدلة في هذا على كل حال كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح فيما فاتته صلاة العصر: إنه ماذا؟ حبط عمله. وهذا العمل قد كتب، أليس كذلك؟ الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. قال السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية: أي بالمعاصي، المعاصي لها أثر في إبطال الحسنات المتقدمة أو إضعافها، يعني إنقاص ثوابها، وهذا مما يقل من يتنبه إليه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب أهل البدع من المتكلمة الذين نفوا حصول الحبوط الجزئي. الحبوط عند أهل السنة كما دلت عليه النصوص نوعان: حبوط كلي يعني لجميع الأعمال، وهذا لا يكون إلا بالكفر الأكبر بشرط اقتران الموت، يعني يكفر ويستمر بالكفر حتى يموت. والحبوط الجزئي هو الحبوط يعني حبوط الأعمال الصالحة بالمعاصي والكبائر. يقول: رجل كان يصلي وهو على جنابة ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها وهو جنب. الصلاة التي يصليها الإنسان وهو جنب وهو يعلم أنه جنب لا شك أنها باطلة، وهذا من المعلوم بالضرورة من الدين الإسلامي، وبالتالي فعلى هذا الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل أولا مما حصل منه، وعليه ثانيا أن يجتهد في تقدير هذه الصلوات، وعند الاشتباه عليه أن يسلك مسلك الاحتياط، يعني يقدر أنه مضى على هذا العمل شهرين، ثلاثة أشهر، سنة، فيحسب كم صلاة في أو خلال هذه المدة، وكم يقدر أنه كان جنبا فيها، وإذا أشكل عليه الأمر يسلك مسلك الاحتياط، يعني لا يدري أهي خمسين صلاة أو ستين، نقول اجعلها ستين حتى تبرأ ذمتك. والقضاء يكون بالتدريج، يعني إذا كانت الصلوات كثيرة فإنك تجزئها بحسب الإمكان، بعد الظهر تصلي فريضة فريضتين ثلاثة، بعد المغرب ما تيسر، بعد العشاء في آخر الليل، وهكذا حتى يعني تقضي جميع ما عليك مع التوبة والاستغفار. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم؟ أما بالنسبة للصلاة السرية فالجمهور على وجوب ذلك، وهذا هو الصحيح، والخلاف في ذلك ضعيف. وأما في الصلاة الجهرية فالخلاف أقوى، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن قراءة الفاتحة للمأموم مطلقا واجبة، لابد في السرية والجهرية لابد أن يقرأ الفاتحة. يقول: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد النبوي أم في المسجد الحرام؟ في المسجد الحرام دون شك، يكفيك أنك ستعتكف في مكان الصلاة فيه 100,000. يقول: أقول أذكار الصباح والمساء بحسب الترتيب الذي في الكتاب الذي حفظته أو حفظتها منه. أنصحك أن تخالف في الترتيب حتى لا تلتزم ترتيبا ليس عليه دليل، يعني الذي جاء في الكتاب إنما هو بمقتضى الضرورة، لا بد أن يرتب المؤلف شيئا وإلا كيف سيكتب الكتاب، لكن من حيث العمل أنصحك أن تفاوت في الترتيب، مرة تقدم هذا ومرة تقدم هذا حتى لا يكون هناك التزام بلا أثر. الالتزام بترتيب معين لا بد فيه من أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الإنسان في عمل ما ثم تاب منه هل يعود إليه الثواب؟ نعم، إذا تاب إلى الله جل وعلا فإنه يعود إليه ذلك الثواب، بل إن ما هو أعظم من الرياء وهو الردة عافاني الله وإياكم من ذلك. الصحيح من كلام أهل العلم أن من ارتد ثم تاب إلى الله عز وجل فإنه تعود إليه أعماله الصالحة، فالتوبة تجب ما قبلها. يقول: كيف أطرد الرياء؟ هذا سؤال لا شك أنه في غاية الأهمية، لكن من أعظم ما يعينك على دفع الرياء عن نفسك أن تلاحظ أمرين: الأول تعظيم الله سبحانه وتعالى، وثانيا حقيقة الخلق. فكر في هذين، يهون عندك شأن الخلق، وبالتالي فإنك لا ترائيهم. تأمل دائما وأحضر ذهنك دائما عظمة الغني العظيم سبحانه وتعالى، وبذلك فإنه يضمحل الخلق في نظرك. والأمر الثاني أن تنظر إلى حقيقة الخلق، وأنهم لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون ولا ينفعون ولا يضرون، وبالتالي فإن قصدهم بالعمل حماقة وخلل في التفكير، ولا فائدة منه في الحقيقة، لا فائدة منه. هذه التي يطلبها الناس الثناء والمدحة، وما هي في الحقيقة؟ هذه تسمى عند العلماء بالشهوة أو اللذة التوهمية. لذة توهمية. ما معنى توهمية؟ يعني لا حقيقة لها. هناك لذة حسية، كونك تأكل شيئا لذيذا، أو كونك تشم رائحة حسنة، هنا أنت التذت بماذا؟ بشيء حقيقي حس. لكن كون الناس يثنون عليك، هذا في الحقيقة شيء فقط نشوة في النفس، لكن ليس من ورائها فائدة حقيقية لا في الدنيا ولا في الآخرة. بالتالي تفكير الإنسان في هذا الأمر ربما يكون سببا في دفع هذا الرياء عن نفسه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.